يا رب بسيطة افتحني وشوف انا ارضك بلا اياك نعبد الاول اقدم وهنصف كل الله الاول اعبده وهو يعينك ما تقولوش عيني انا عبدك على فكرة المشكلة عندنا كلنا بتهيأنا ان لو ربنا ودى المرض الفلاني من حياتي انا هنطلق في العبادة لو ربنا حلل المشكلة المادية اللي عندي انا هنطلق في العبادة لو ربنا حلل المشكلة الاسرية اللي عندي انا هنطلق في العبادة يا رب عيني وشوف انا هعبدك ازاي يا حبيبي اعبده الاول على قدر ظروفك وشوف هو هيعينك قد ايه وشوف هو هيفتح لك قد ايه انما الشبر الاول لازم يكون منك انت الخطوة الأولى لازم تكون برهان صدقه منك أنت عشان كده بنتعلم من سورة الفاتحة إزاي نتعامل مع ربنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الشاب اللي بيقع في الزنا بيدخل في الصلاة وبيقول اهدنا الصراط المستقيم والداعية اللي بيتكلم على ربنا للنهار بيدخل في الصلاة وبيقول اهدنا الصراط المستقيم وأبو بكر وعمر كانوا بيصلوا يقولوا اهدنا الصراط المستقيم والنبي لآخر يوم في حياته كان بيصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم يعني إيه؟ يعني مفيش مستوى توصله ما عدتش محتاج مفيش حد بيوصل يعني الطريقة مفيش حد بيستكفى فيه مفيش حد بيوصل عمرك ما لا يمكن انك انت في يوم القيامة كده ما وصلت خلاص كل حاجة خلصت يا اخوانا اهدنا الصراط المستقيم يعني كمان يا رب كمان نور يا رب كمان مدد يا رب كمان فتح يا رب كمان ارشاد يا رب كمان علم يا رب كمان هداية يا رب اهدنا الصراط المستقيم معناها ان المؤمن طموح عمره ما بيشبع من الهداية ابدا يعني لو انت بعد العصر انت في العصر قلت اهدنا الصراط المستقيم لو ربنا ده ختم القرآن للعصر للمغرب هتقف في المغرب وتقول اهدنا يا رب قال لها انت عايز ايه كمان يا رب لو من المغرب من العشاء ربنا فتح عليك كلمت مليون كافر اسلمهم هتقف في صلاة العشاء وتقول اهدنا الصراط المستقيم انت لسه عايز ايه يا رب كمان يا رب لو من العشاء للفجر ربنا فتح عليك بقيت عالم اصلحك الله في ليله هتقف في صلاه الفجر وتقول اهدنا الصراط المستقيم انت لسه عايز ايه كمان يا رب هو مقامات الايمان بتخلص هو حد بيشبع من نورك يا رب سوره الفاتحه بتعلمنا علو الهمه سوره الفاتحه موضوعها اهدنا الصراط المستقيم اهدنا يا رب ودي البدايه بتاعت سوره البقره يا جماعه بتاعت الجزء الاولاني من سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يبقى في الفتحة قلت الهداية يا رب الهدى يا رب اهدنا يا رب جت سورة البقرة بترد على سورة الفتحة ربنا بيقول لك عايز الهدى الهدى هو الهدى في القرآن ده الهداية في على قد ما ترتبط بيه على قد ما توصل بيه خد بالك هدى لمين للمتقين يعني ايه في حاجة في القرآن يا جماعة بتخلي مفتاح الانتفاع بالقرآن هو الخوف اللي ما بيخافش مش هيفهم القرآن اللي ماهوش خايف من النار مش هيفهم القرآن اللي مش مرعوب من سوء الخاتمة مش هيفهم القرآن اللي مش خايف من عذاب القبر مش هيفهم القرآن في حاجة في القرآن ربنا وضع سره في القرآن بيخلي فهمك على قد خوفك انتفاعك من القرآن على قد خوفك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون ألف لام ميم ايه ألف لام ميم ايه ألف لام ميم يعني ألف لام ميم يعني انا وانا بقرا الدستور الامريكي لقيته في اول كلمه فيه اي دي اتش وبعد كده قام بيتكلم يعني ايه يعني ايه بدايه القانون وبدايه الحكم القراني وبدايه كلام ربنا ثلاث حروف محدش هيقول والثلاث حروف بيمثلوا ايه الايه الاولى من سوره البقره وايه يعني كافيه للاسلام انت عارف ان الف لام ليها معنى ليها معنى انت فاهم لا مش فاهم بس واثق ان ليها معنى حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان الحرف ب 10 حسنات ما قالكش مثلا ايه هم المفلحون الالف حرف واللام حرف والميم حرف بتاعت المفلحون لا ده جاب لك الف لام ميم بايه قال لك الف الحرف ولام الحرف والعرض يعني دي عليها حسنات يعني دي ليها معاني ولكن انا مش فاهمها طب يا رب ليه اول ايه تيجي كده عشان ربنا يربيك على الثقه في الله عشان تتعلم انك تسلم عشان من اولها ربنا يقول لك ثق فيا ثق في شريعه ربنا ثق في دين ربنا مش لازم تبقى فاهم الحكم عشان تنفذه مش لازم تبقى فاهم حكمه العباده عشان تعملها مش لازم تبقى فاهم حكمه التشريع عشان تمشي وراه انت لازم تقل ان هي دي الروشته اللي ربنا نزلها لنجاتك وبتطبقها وتواصل في ربنا فبدايه القران الثقه يا جماعه عشان كده يوم القيامه

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون النار والجهنم وعذاب القبر. انتم مش خايفين؟ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. بعد كل اللي ربنا عمله لكم ده بتعملوا ربنا انداد ازاي؟ بعد كل اللي ربنا عمله لكم ده بتعاملوا ربنا كده ازاي؟ وهم قاعدين يتريقوا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه، قاعدين يتريقوا على القران ويتريقوا على ناس ربنا ويتريقوا على الامثال اللي القران بينزلها، وربنا بيقول لهم كيف تكفرون بالله؟ انتوا ازاي ازاي ازاي جالكم قلب تكفروا بربنا وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون كيف تكفرون بالله؟ يبقى اذا الايات بتكلم الناس، وفي وسط الايات الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ده اليهود، ويقطعون ما امر الله به ان يقتل ده اليهود، ويفسدون في الارض ده اليهود. يعني اول ثلاث صفحات في سوره البقره يا جماعه واقع رهيب، كفار قلبهم حجر، خرجوا النبي وطردوا من مكه، ومشركين جبابره معاهم اعلان جبار في المدينه المنوره، ثلث القوه البشريه في المدينه المنوره، ومسخرين الاعلان بتاعهم في الطعن للنهار على الرسول وعلى الاسلام، مشركين موجودين في المدينه وموجودين حوالين المدينه وموجودين في مكه بيسجدوا للاوثان، يهود قاعدين يقلبوا المشركين والمنافقين والكفار على الاسلام. تخيلوا بقى لو كانت الثلاث صفحات دول من غير اول خمس ايات، كان النبي استحمل الواقع من غير ما يكون مع النبي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. لو كان الصحابه ما تربوش التربيه اللي خرجت الخمس ايات المرانيه في الاول، كان النبي قدر يعمل ايه في الواقع؟ كان النبي قدر يغير في الواقع؟ عارفين المعنى يا جماعه؟ ان التربيه اولا، ان لو عايزين نغير الواقع لازم ندفع رجاله الاول، لو معناش رجاله محققين اول خمس ايات في سوره البقره، نموذج المؤمن العابد الذين يؤمنون بالغيب المؤمن ويقيمون الصلاه العابد، نواه التغيير والاصلاح. افتح سوره البقره اللي بتتكلم عن نقابه الدوله اول خمس ايات فيها المؤمن العابد، افتح سوره الانفال اللي بتتكلم عن الجهاد في سبيل الله هتلاقي اولها الذين واذا ذكر الله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هتلاقي نموذج المؤمن العابد. افتح صور القران هتلاقي اولها نموذج المؤمن العابد، نواه التغيير والاصلاح. يعني من الاخر لو مفيش رجاله مفيش دعوه، لو مفيش مش الحل لتغيير الواقع ان احنا ننزل نجري في الشارع عشان نقول للناس طول ربنا. طب وبعدين؟ طب انا هجري وانت هتجري، طب الملايين اللي بره دول انا اعمل فيهم ايه؟ مليارات اللي في العالم دول انا اعمل فيهم ايه؟ مش الحل ان احنا نجري، الحل ان يطلع رجاله الاول، الحل ان يتبنى رجاله، لما يتبنى رجاله يبقى اللي نازلين يغيروا الواقع مش افراد متحمسين، رجاله ناس هتغير الواقع. فالرجاله ربنا اتكلم الاول عن الرجاله وبعد كده اتكلم عن الواقع الرهيب اللي في اول سوره البقره، الواقع المرعب. هنقف بس مع ايتين من هذا الواقع عشان ما نبقاش يوم يا جماعه، هنقف مع ايتين من اوصاف المنافقين في القران. ربنا بيقول لك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اللي بيولع النار ده بيروح يجيب اشياء من هنا ويجيب حته خشب من هنا، عامله زي الملتزم اللي بدا عايز يتربى ايمانيه فبدا يجيب يحضر درس هنا ويحضر جلسه ايمانيه هنا ويروح يحفظ قران هنا، فلما اضاءت ما حوله بدا نور الدين يجي، بدات الدنيا تنور حواليه، بدا يفهم دين، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. كل حاجه ضمنت تاني ليه؟ لان الناس دي بعد ما قعدت وسمعت النبي عليه الصلاه والسلام رجعوا سمعوا عبد الله بن ابي وسالوه تاني. يعني المقصد ايه؟ اوعى تبقى نموذج ده، اوعى تبقى زي اللي استوقف نار، اوعى تبقى زي اللي تعب عشان ينور نفسه الطريق، تعب وبدا يحضر دروس وبدا يسمع شرايط وبدا يدخل بيت الدين وبعد كده فلما اضاءت ما حوله، لما بدا يوصل خلاص، لما بدا خلاص الدنيا تنور والطريق ينور، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مفيش امل خلاص.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الثلاث طلبات دول هم الثلاث عقوبات اللي موجودين في سورة البقرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ده اللي حصل مع مين؟ مع آدم لما ناسى ولما فنسي أو لما ناسي ده وعزنا فربنا نسينا ومكلنا. يا رب لو نسينا زي ما سيدنا آدم نسي ما تعقبنا إن شاء الله. يا رب يا رب لو أخطأنا ما تعقبنا إن شاء الله. طيب ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. رب التشديد والعقوبات ده اللي ربنا عمله مع مين؟ اليهود. اليهود الجزء بتاع اليهود الأسر اللي نزل عليهم بسبب يا رب لو لو لو يا رب لو عصينا يا رب ما تعملش معانا زي اليهود يا رب سامحنا احلب علينا يا رب احلب علينا يا رب توب علينا يا رب. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ده دي العقوبة الثالثة لسورة البقرة اللي هي قصة داوود وطالوت وجالوت لما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لما ربنا طول عليهم الطريق لأن قبل كده ربنا قالهم ادخلوا الأرض المقدسة وهم مرضوش فلما جم النهارده يقولوا عايزين ندخلها ربنا طول عليهم الطريق امتحان ليهم هل هم صادقين ولا لا. يا رب لو احنا اتأخرنا في تنفيذ الأمر لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب ما تعملناش المعاملة دي يا رب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. يبقى دي الترابط العام بتاع سورة البقرة يا جماعة. ملمح سريع على الخلفاء الثلاثة. الخليفة الأول سيدنا آدم. الخليفة الأول سيدنا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا سلام الكلمة دي كلها بتاعتك أنت ومراتك. تخيل كده لو سيدنا آدم ما كانش خلق في الجنة وكنا احنا اتولدنا في الجنة ولا شفنا بقى هم ولا شفنا ظروف اقتصادية ولا شفنا بقى قصص وحكايات ولا شفنا. تخيل بقى سيدنا موسى لما قابل سيدنا آدم ما قدرش يسمع قال له أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة. يعني سيدنا موسى أبوه ومش قادر منه أنت خرجتنا. سيدنا آدم حكي موسى في الحديث إنما القضية بيك. وقلنا يا آدم أسكن سكون السكينة أنت وزوجك يعني كمان ربنا جايب لك زوجة عشان تأنس بيها الجنة كل الجنة بتاعتك يا آدم وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. مليارات الأشجار اللي في الجنة دي آدم كلها أحلام إلا الشجرة اوعى تقرب. فأزلهما الشيطان عنها. الشيطان لما يزل رجليك لما يوقعك فأخرجهما مما كان فيه. ربنا ما قالش فأخرجهما من الجنة قال فأخرجهما ايه؟ مما كان فيه. اسلوب تهويل كأن النعيم اللي كان فيه زي آدم ده يتخيل وكل النعيم ده راح بسبب ان تخيل ان الشجرة دي هي دي. الشيطان يجي للشاب يقول له البنت ده هي يقول له هي دي. ازاي ده البنت دي لا اجمل بنت ولا احسن بنت ولا اقدم بنت ولا فيها مزايا. انما الشيطان دايما نفس اللي عمله مع سيدنا ادم في الشجره انه يحسسه شجره الخلد ملك لا يبلى يوم يجي للفتاه. الشاب ده الشجره بقى البنت دي دي شوف دي شوف مميزه ازاي يا عم ده مفيش اي ميزه عندنا. الشيطان يقعد يحليها في عينك ازاي لحد ما يثبته. الشيطان ما راحش ادم قال له الشجره دي يا ادم لا قال له هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى هل ادلك يعني اقول لك طريق للخلود وطريق للملك يا ادم. سيدنا ادم الانسان مركز في حب هذه الاشياء قال له قال له ادلك يا ادم قال له الشجره دي لا بس لا بعد ايه يجري الشاب اقول لك طريق تكسب منه قلوب مؤلفه وتتجوز بسرعه ويبقى الفلوس بتجري في ايديك الشفاهه ايه تطلع على شرم الشيخ تقدم خبره في اي كتب لا لا بعد ايه يا حبيبي خلاص تسيطر على قلبك. هي دي طريقه الشيطان الاول يطمع قلبك الاول يجرم قلبك ويجوع قلبك وبعد كده هي دي انت بتقاوم بعد ايه بعد ما سلمت له البنك في الاول لازم تقطع من الاول. سبحان الله. فتلقى ادم من ربه كلمات تلقى ادم من ربه كلمات يعني كان سيدنا ادم واحد بيغرق ونزل طوق نجاة سيدنا ادم لما مسك فيه على طول تلقى التلقي ده واحد بيكلمش في حاجه مش مصدق انها نزلت. فتلقى ادم من ربه كلمات وفي قراءه فتلقى ادم من ربه كلمات يعني كان الكلمات طوق نجاة نزل انتشر سيدنا ادم من اللي هو فيه انه هو التواب الرحيم.